هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بيوم ميلاد الشاعر بخيت بيومي والذي يوافق 12 يونيو اليوم، وأيضا سنحيي ذكرى رحيل المطرب أحمد سامي وكانت وفاته 12/6. ولنبدأ أيها الأصدقاء بوشك حلو عليا لأحمد سامي. وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، بمر اليوم بيا كل ساعته هنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. بس تبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد بقدومك. بس تبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد، وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية، وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية، بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا، بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا. وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا، وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، يمر اليوم بيا كل ساعة تغنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا، اللي بشاهده في بعدك او غمضت عينيا. وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا، اللي بشاهده في بعدك او غمضت عينيا، واللي تأثر فيا تقطيع المصرية، واللي تأثر فيا تقطيع المصرية، ويخليني أفكر فيا مع عمري الجاية، ويخليني أفكر فيا مع عمري الجاية. وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويا حبيبتي يا مصر، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. يا علي مرشدي يحييكم من عزبة الشال بالمنصورة. برسل تحياتي طبعا لأسرة ما يطلبه المستمعين وخاصة طبعا الأستاذة منى بطاح. تحية أيضا لكل الشعب المصري الطيب، تحية له هذا الشعب العريق، وتحية للجيش المصري البطل، وتحياتي أيضا للشرطة المصرية الباسلة، وتحية للجيش الأبيض اللي بيضحي بنفسه دائما من أجل صحة المصريين. وطبعا بهدي تحياتي لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون ولكل أفراد الجروب، على رأسهم طبعا الأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ مجدي عبد العاطي، الأستاذ عصام المحلاوي، والأستاذ مدحت المدني، دكتور حسام غراب، والأستاذ رضا سمير أبو سمرة، الأستاذ عادل راغب الطحاوي، والأستاذ عبد الله أرورة، الأستاذ أحمد رسلان، والأستاذ السيد الشقرة، الأستاذ إبراهيم الإمام، الأستاذ رجب أبو محمد، الأستاذ علي موافي، والأستاذ محمد علي محفوظ. أيضا أرسل تحياتي للأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذ عبد العزيز العلاني. أيضا أرسل تحياتي لأخواتي طبعا المحترمات، الأستاذة منى لاشين، دكتورة فاتن نجيب، الأستاذة إلهام سعد، الأستاذة عزة الشيخ، وتحياتي أيضا للأستاذة هدى بلاوي بالمنصورة، وتحياتي لكل فريق أسرة جروب الإذاعة البرنامج العام. وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة طبعا عيد الإذاعة المصرية رقم 86. وبحب طبعا أسمع أغنية يا حبيبتي يا مصر الشادية مع خالص تحياتي أخوكم الكابتن علي المرشدي من عزبة الشال بالمنصورة. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شافش الأمل Shut up. أيها الأصدقاء، الشاعر المتميز بخيت بيومي من مواليد 12 يونيو بالمنصورة، له أعمال ناجحة لمعظم المطربين والمطربات في كل المجالات، سواء الدينية، العاطفية، الوطنية إلى آخره. كتب فوازير رمضان للراحلة الأستاذة أمال فهمي لعدة سنوات، ومن أعماله هذه الأغنية لمحمد العزبي، واللي بنقول له بهذه المناسبة كل سنة وانت طيب للشاعر بخيت بيومي. صاحب حبيبي بلدياتي اللي بقلب سفرياتي، صاحب حبيبي بلدياتي اللي بقلب سفرياتي، لما بشوفه الدم يحن أصلح نايم زي حالاتي، لو يقابلني في أي مكان، لو يقابلني في أي مكان أجري أخده بالأحضان زي أعز واحد في إخواتي. بلدياتي بلدياتي بلدياتي بلدياتي بلدياتي، صاحب حبيبي أيها الأصدقاء لعمرو دياب ويتعلموا. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من عبد الله أرقورة، بيقول في تهنئته: تحياتي لكل المستمعين، تحياتي محملة بأريج الزهور، وأيضا إلى كل الأصدقاء نوران صلاح، مربت الشيخ، رجب أبو محمد، المهندس عبد العزيز العناني، عبد الرحيم حبشي، ومدحت المدني، بنقول كل سنة وانت طيب، وأيضا إلى باقي الأصدقاء، أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل إذاعي البرنامج العام. بشكرك جدا جدا. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعيد سلام إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام والإخوة السيد سلام ومحمد سلام والزوجة أميرة عمرو، وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي وسعيد صقر ومحسن هلال عجيز وأحمد عبد المنعم شلبي وسعيد أبو رفيع من السعودية، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى كل شباب منشأة أبو عمر بشربين. أيضا من الخطابات البريدية واللي أنا سعيدة بها جدا الصديقة ولاء عمر محمد. الصديقة ولاء بتقول أنا أرسلت أكثر من خطاب بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. الصديقة ولاء أنا برحب بيكي وبرحب بخطاباتك البريدية. ولا تنسي الصديقة ولاء إن الخطابات البريدية ممكن تتأخر في الظروف اللي احنا بنمر بيها. كل سنة وانتم طيبين كلكم, ويا رب يعني يبعد عن مصرنا الحبيبة أي شر وأي وباء. أنا بشكرك جدا على ما كتبتي في خطابك وبقولك أهلا بك صديقة دائمة للبرنامج مش هتبقي جديدة. وهي بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء وبتقول أنا من عشاق صوت عمرو دياب, وأي أغنية هتحطوها لعمرو دياب أنا سعيدة بيها جدا. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك مرة تانية. أيها الأصدقاء عمرو دياب ويتعلموا يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا. شوفوا ما فين وحبيبي فين, ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا. شوفوا ما فين وحبيبي فين, ما شافوش كده ولا يحلموا. أصدقاء لفايزة أحمد ويتمر حنة, وإليكم هذا التسجيل الصوتي. اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس الخلوق المغوار الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد التحية، أنا الصديق الدائم محسن هلال عجيز من قرية قوم بني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أرغب في الاستماع إلى أي أغنية في إهداء إلى الزوجة الغالية أم محمد والأولاد منى ومحمد ومنار ومي محسن هلال عجيز بقوم بني مراس، والعم العزيز صالح عبد الله عجيز في بلبيس شرقية، مع التمنيات له بالشفاء العاجل، والأولاد الدكتورة أماني عجيز والدكتورة مي صالح عجيز ونهال صالح عجيز ونشوى صالح عجيز في بلبيس. إهداء إلى الحجة سناء عجيز وجميع عائلات عجيز في مصر وخارجها. إهداء إلى الأصدقاء الأعزاء في جروب ما يطلبه المستمعون: أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، صلاح البتنوني، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم رزق، وعوض التبعي. وتحياتي لجميع قريتي الحبيبة قوم بني مراس مركز المنصورة، مع تحياتي محسن هلال عجيز. يا صمرة حنة يا صمرة حنة، خلتي بينا وبعدتي عنا. يا صمرة حنة الجناين، وش معنى انت اللي شارده منا؟ الورد كله كله كسل الجناين، وش معنى انت انت اللي شارده منا؟ يا طمرحنا يا طمرحنا. بالليل بنسأل وبين نهار عشان نبلغ شوق الأحبة، وطلع لهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا. الورد كله كله كتل جناين، وش معنى انت انت اللي شاردة منا؟ الورد كله كله كتل جناين، وش معنى انت انت اللي شاردة منا؟ يا طمرة حنة يا طمرة حنة. ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا عبد الحليم حافظ: عقبالك يوم ميلادك. كل سنة وانت طيب بيقولها الصديق يسر ياسين من الأسكندرية، وزميلي سامي الشيمي إلى الزميل أحمد السداوي بمناسبة عيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا أحمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة من الزوجة مروة والأبناء جانا وعبد العزيز أحمد السداوي، وتهنئة خاصة جدا من الوالد الحاج عادل السداوي والزملاء بالهندسة الإذاعية بالدور الثاني، ومن كل جروب ما يطلبه المستمعون إلى الزميل أحمد السداوي: كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الأستاذ مدحت المدني بمناسبة عيد ميلاده والذي وافق 14 يونيو. تهنئة خاصة من الأصدقاء على إمام عبدالله صالح شحاتة، فوزية أبو علوان، عادل بركات، مجدة أوراني، والسيد أبو الشمادي، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بنقول الأستاذ مدحت المدني: كل سنة وانت طيب، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي واحترامي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا وكلا باسمه. وأحب أعرفكم بأن عيد ميلادي الميمون بعد بكرة يوم الأحد 14/6/46. وطبعا كل سنة وحضرتي بخير وطيب وحلو الحمد لله ومزقطط وعقبال 100 سنة. يشاركني التهنئة حرم المسرون الحاجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنة والإخوة مصطفى المدني ومديحة ومروة ومحسن المدني ومجد المدني ومنى بألمانيا. وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. وأحب أسمع أغنية عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغال بالك ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك أيها الأصدقاء، أرسل لنا أكثر من صديق برقيات بيطلبوا أغنية الذكريات وتكون لمحمد رشدي. من هؤلاء الأصدقاء علي محمد رشدي، عنان عبد السلام أحمد، سامح عبد المجيد الشرقاوي، وهم بيطلبوا أغنية الذكريات وبيقولوا يا ريت هذه الفقرة تكون ثابتة في البرنامج. عموما احنا هنضع لكم هذه الأغنية لمحمد رشدي ومن كلمات بخيت بيومي بمناسبة عيد ميلاده. بيقول محمد رشدي: إن كنت مسافر خدني معاك، انت حبيبي وانت قريبي، انت حبيبي وانت قريبي، مطرح ما تمشي اروح وياك، كنت مسافر خدني معاك، ان كنت مسافر تالية. أيها الأصدقاء، للموسيقار فريد الأطرش وحكاية العمر كله. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش، وعلى رأسهم دكتور جلال الدين الشاعر وأبنائه والدكتورة هدى طعيمة، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وكندا وباقي محافظات مصر. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق سعيد صقر إلى الزوجة ليلى لاشين والأبناء وكل أهل دمياط والمحلة الكبرى. الصديق علاء إمام إلى الأستاذة منال شعراوي بمناسبة خطوبة ابنها محمد حبشي، بيقول لها ألف مبروك. الصديق عادل راغب الطحاوي، وإهداء إلى الحاج عوض أبو مهدي وهو من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش، وإهداء إلى كل الأصدقاء. ومن الأصدقاء أيضا الصديقة ابتسام مياز، وإهداء إلى الأحفاد بونسيانا وغنوة، وإلى كل الأصدقاء. الصديقة هلا الشربيني بشكرك جدا، الصديق مجدي عبد العاطي، الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ، والصديق الأستاذ محمد أبو الخير. أيها الأصدقاء، إليكم وإلى عشاق صوت الفنان فريد الأطرش حكاية العمر كله. يا شمس قلبي وضلو يا حكاية العمر كله، يا شمس قلبي وضله، يا فرحة عمر كله، يا شمس قلبي وضله، يا فرحة عمر كله، يا فرحة عمر كله. شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، منورالي منورالي منورالي منورالي منورالي الليالي الليالي الليالي، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنت، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنت، منورة لي منورة لي منورة لي منورة لي منورة لي الليالي الليالي الليالي، أشوف خيالك وأقول له وأقول له، يا شمس قلبي وضله، يا فرحة عمري كله، يا شمس قلبي وضله، يا فرحة عمري كله، يا فرحة عمر كله كله. وآخر أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم والحب كله، والإهداء لكل المستمعين.

بعد الشوق ما يتجدد. وبعد الغيم ما يتبدد. وبعد الشوق ما يتجدد. انا لو تزيد ووصله يبعد دي عيد.